الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: من يقول يعلم الله أني فعلت كذا وهو كاذب، هل عليه كفارة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الكلمة كلمة خطيرة إذا كان الإنسان يخبر بها عن أمر هو يعلم أنه كاذب فيه، فكونه يكذب ولا يشهد الله عز وجل على كذبه فهذا بمجرده حرام، فكيف يجمع على كذبه إشهاد الله عز وجل على هذا الكذب؟ فيقول يعلم الله أني فعلت كذا وهو لم يفعل، يعلم الله أني قلت كذا وهو لم يقل، فهو بمجرد كذبه يوصف بأنه مرتكب للحرام، والكذب كبيرة من الكبائر، فكيف إذا جمع إشهاد الله عز وجل الذي يعلم أنه كاذب في قوله هذا؟ فلا جرم أنه جمع بين محرمين عظيمين وكبيرتين من كبائر الذنوب، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يعود إلى مثل هذا الكلام. فلا يجوز له إذا كان يؤمن بأن ربه عالم بكل صغيرة وكبيرة تكون في كونه، فلا يجوز له أن يشهد الله عز وجل على أمر هو يعلم من نفسه أنه كاذب فيه، فهذا كذب على كذب وظلمات بعضها فوق بعض. بل إن بعض الأئمة الحنفية رحمهم الله حكموا بكفر من قال يعلم الله أني فعلت كذا وهو في حقيقة الأمر لم يفعله، ولكن القول الصحيح أنه لا يكفر، ولكنه على خطر عظيم وعلى هاوية وحفرة سحيقة بسبب ارتكابه لهذه الكبيرة العظيمة، فهذا من أخبث ما ينطق الإنسان بلسانه به، ولا علاج لذلك إلا أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا المحرم، فيتوب من كذبه ويتوب من إشهاد الله عز وجل على هذا الكذب. وأما قول السائل هل علي كفارة، فأقول لا كفارة عليك، لأننا لو فرضنا أنك قصدت بقولك يعلم الله قصدت بها اليمين، فإنك حلفت بالله عز وجل على أمر تعلم أنك كاذب فيه، واليمين على أمر يعلم وعلى أمر كذب يعلم الإنسان كذبه فيه، هذه تسمى باليمين الغموس، واليمين الغموس لا كفارة فيها في أصح قولي أهل العلم، بل كفارتها أن يتوب العبد إلى الله عز وجل منها، وأن يبين الحق ويظهر الصدق، وإذا تضمنت يمينه أكل مال بالباطل فمن كمال توبته أن يرد الحقوق إلى أصحابها والأمانات إلى أهلها. فلا كفارة في قولك يعلم الله أني فعلت كذا وأنت كاذب فيما تقوله، سواء نويت بها اليمين أو لم تنوي بها اليمين، لكنك أتيت حراما وجرما خطيرا عظيما شديدا وجنيت جناية عظيمة في حق الله عز وجل، فعليك أن تعالج هذا الشرخ العظيم في إيمانك بكمال التوبة وصدقها، وأن لا ترجع إلى مثل هذه الألفاظ القبيحة مرة أخرى، والله أعلم.